يا خالو رجعني السجاير. حياته مغامرات وقضايا وكل يوم هتشوفه حكاية. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. ولما سألنا قال أنا كون بتكلم وبقول مين سرق عربية الفول. أنا عارف هو مين. عرفت يا حموكشة؟ ولا عرفه ولا عمري شفته أصلا يا خالو. كورومبو ودي كمان ودي كمان. اها ياه هو ده قشطه. وبنخت حموك شابي فن في اختراعاته وحاجات بتجن. وبنخت حموك شابي فن في اختراعاته وحاجات بتجن. وسكرتيرته رغايه رغايه لوك لوكا. وبتتكلم ما بتفصلش اسمها توك توكا. وسكرتيرته رغايه لوك لوك لوك لوكا. وبتتكلم ما بتفصلش اسمها توك توكا. حياته مغامرات وقضايا وكل يوم هتشوفه حكاية. حياته مغامرات وقضايا وكل يوم هتشوفه حكاية. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها. كورومبو يا خالو جد جد هو ده.